قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. النهاردة اللقاء رقم 5، وإحنا وعدناكم من امبارح إحنا النهاردة هنتكلم عن وصف عرش الرحمن. إيه وصف عرش الرحمن؟ موضوع كبير جدا وخطير جدا، موضوع مشوق فوق ما تتخيله. لما هتقعد دلوقتي تسمع مني وصف العرش يا خبر ابيض، يا هتحس قد ايه بعظمه الخالق سبحانه وتعالى. الناس كتيره فينا بجد محتاجين يعرفوا مدى عظمه الحق سبحانه وتعالى. ربنا قال ايه؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا، ركز معايا، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ايه العظمه دي كلها؟ واحد يعني انت عارف منبهر وبيسمع ايه زي كده، بقى ربنا سبحانه وتعالى صاحب العظمه والجلال يعني والجلال والكمال. انا يا عبد يا ضعيف ببرز بالمعصيه. مره واحد طيار ركب الطياره، هو طيار بيسوق طياره، فركب الطياره وفي يوم من الايام جه على باله فكرة عجيبة. فهو طالع بالطيارة بدأ يبص على الأرض، فالناس اللي على الأرض هو شايفهم في حجمهم الطبيعي، وبدأوا يصغروا يصغروا يصغروا طول ما هو طالع، طبعا بيصغروا لحد ما بقى عاملين زي الذر النمل الصغير. قال يا سبحانك يا رب ما أحلمك، بقى الذر الصغير ده النمل الصغير ده بيبرزك بالمعاصي وانت بتحلم عليه. شفت المعنى الجميل ده؟ ان فعلا ما احلم الله. لدرجه ان واحد مره كان معدي على رجل كان مصلوب، صلبوه قتلوه. مين اللي كان طلبه؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، ده كان رجل ظالم. فالرجل بص كده للسماء وقال يا ربي ان حلمك على الظالمين قد اضر بالمظلومين. فسمع مناديا يقول ان حلمي على الظالمين قد أحل المظلومين في أعلى عليين. يا سلام، شوف وما قدر الله حق قدر. محتاجين فعلا نعرف مدى عظمة الحق جل وعلا. وقفنا في الحلقة اللي فاتت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. عايزين بقى نتكلم عن العرش بقى شوية. أهل السنة والجماعة علماء السلف قالوا إن لابد من الإيمان بعرش الرحمن. والعرش عندهم وصفه أنه كالقبة فوق العالم كله، وهو سقف المخلوقات كلهم بلا استثناء من إنس وجن وملائكة وكواكب ونجوم وأقمار وسماوات وأرض، كله هو السقف بتاع المخلوقات دي كلها. فأمر الله ملائكته بحمل العرش. هم الملائكة يقدروا يحملوا العرش؟ لا. أمال هم بيحملوا إزاي؟ بحول الله وقدرته. خد بالك، ده عرش الرحمن. هل تستطيع أن تتخيل مدى عظمة الرحمن جل وعلا؟ ما تقدرش. طب ده العرش بتاعه، خد بالك. فأي ملائكة اللي تقدر تحمل عرش؟ هم لا يحملون العرش إلا بحول الله وقدرته سبحانه وتعالى. وربنا تعبد الملائكة بتعظيم العرش والطواف به، والعرش أعظم المخلوقات على الإطلاق. يعني لما أقول لك إيه أعظم مخلوقات الكون ده كله، تقول لي العرش بدون تفكير وبدون تردد. عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات. طب العرش كان المخلوق رقم كام؟ سؤال وجيه. انت لما تيجي تسال واحد تقول له ايه هو ايه اول خلق، لا ايه اول حاجه اتخلقت في الكون ده كله، يقول لك القلم. مش ربنا خلق القلم، فالقلم بيكتب بيكتب بيه أو الملائكة بتكتب بيه مقادير الخلق، وده كان أول يعني أول شيء خلقه الله القلم، فكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. أقول لك ده حديث صحيح، لكن في حديث يوضح المسألة بقى وإيه ويظبطها لك علميا بقى، اللي هو إيه؟ اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى كتبت مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بقد إيه يا جماعة؟ ركزوا معي في حتة مهمة ديت، خد بالك انت اتخلقت بعد خلق السماوات والأرض وإعداد المقادير وإعداد الأقوات وإلى غير ذلك الأشياء التي ذكرت في سورة الفصلة، فانت اتخلقت بعد السماوات والأرض بكتير جدا، فقبل خلق السماوات والأرض المقادير بتاعت حضرتك اللي انت خايف عليها وقلقان عليها وخايف للناس تاخد برزقك وتاخد حاجتك وتاخد مش عارف ايه وتاخد منصبك وخايف على منصبك وعلى جاهك، ما تخافش، كل ده اتكتب منذ يعني بقى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى الألم كان بيكتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بس كان في حاجة موجودة في الوقت ده اللي هي ايه؟ وكان عرشه على الماء. يبقى كان العرش موجود قبل القلم، واضح كده؟ مين من العلماء اللي قال الرأي دوت؟ عد معايا بقى، شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، والحافظ ابن كثير، والإمام ابن حجر العسقلاني، بل ونقل الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر نقلوا أن هذا هو قول الجمهور، قالوا أن فعلا أول المخلوقات على الإطلاق هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وده في تصحيح لمعلومة موجودة عند أغلب المسلمين اللي هم بيقولوا أول الخلق هو القلم، وقد ورد فيها فعلا الحديث، لكن هذا الحديث يوضح المسألة أكثر ما يعني إيه، ويوضح أن فعلا أول المخلوقات هو العرش. طب بس عايزين نقف عند حتة كده قبل ما نعدي الحتة الجميلة ديت، أن ده بعد سأل إيه؟ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تطمن ولا ما تطمنش بقى؟ تهدأ كده نفسين ولا لا؟ خايف على رزق ليه؟ بتشتغل في شغلانة حرام وبقول لك سيبها ابتغاء مرضات الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله زيه لا لا لا خيرا منه. الآن على ايه؟ المقادير بتاعتك اتكتبت، الأرزاق مكتوبة، عمرك مكتوب، هتاكل ايه وهتشرب ايه وهتتجوز مين وهتخلف مين وهتسكن فين وهتشتغل ايه وهيبقى عندك فلوس قد ايه، حياتك كلها مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة يا مسلم. ما تخافش، خايف ايه؟ خايف حد يمنع عنك خير؟ خايف عن حد يجيب لك شر ربنا ما كتبوش؟ اسمع للحديث الجميل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة، حديث فين يا شيخ محمود؟ عشان بس ما احنا ما تعودناش على كده، حديث عند الترمذي واحمد بسند صحيح. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. ما تخافش، ما حدش هيغير حاجه من اللي ربنا كاتبها لك، واضح الكلام؟ فما تخافش، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اطمن اطمن، والله العظيم ما في لقمة ربنا كاتبها لك حد يمنعها عنك، وما فيش لقمة ربنا مش كاتبها لك حد هيجيبها لك، واضح كده؟ فما عليك إلا أن تسلم أمرك لله وتلجأ إلى الله وتطلب من ربنا إن ربنا يوسع عليك ويكرمك. وتعالى نكمل موضوع العرش عشان ما تقوليش بقى أنت وعدتني بقى الدرس اللي فات قلت لك أتكلم عن العرش ودخلت في لا خلينا في العرش. يبقى العرش يا جماعة أول مخلوقات هذا الكون، أول خلق اللي هو إيه؟ أو أول مخلوقات هو العرش. طيب الحاجة الثانية إن العرش دوت يا جماعة كان من ضمن أربع حاجات ربنا خصها بأن خلقها بيديه. خد بالك في أشياء ربنا قال كن فكان، إنما في أربع حاجات ربنا خلقها بيديه تكريما وتشريفا وتعظيما وإجلالا لتلك المخلوقات الأربعة. هم يا حبيبي؟ صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خلق الله أربعة أشياء. يبقى الكلام ده كله موقوف على مين؟ على عبد الله بن عمر بسند صحيح. خلق الله أربعة أشياء بيده، عد معايا: العرش والقلم وآدم وجنة عدن. هعدها لك مرة تانية. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وإيتاني وآدم والقلم وجنة عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. يبقى سائر الخلق الكون ده كله جاء بكلمة كن فكان. أما الأربع مخلوقات دولت فكانوا مخلوقين بيد الرحمن جل وعلا تكريما وتشريفا. لمين؟ رقم واحد العرش، رقم اثنين القلم، رقم ثلاثة آدم أبويا آدم عليه السلام، ربنا خلقه بيدي. والله العظيم دي محتاجة أن أنا أسجد شكرا لله على هذه النعمة العظيمة، على هذا الشرف العظيم، أن أبويا آدم مخلوق بيد الله سبحانه وتعالى. وجنة عدن، وجنة عدن. طيب العرش وصفه بعض الناس من يعني من بين التابعين، يعني وخبرهم ناس من التابعين، وواضح ان هم ممكن يكون نقلوه عن الصحابه وممكن الصحابه نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر. لكن ما نقول يعني اللي هو ايه اللي هو لون العرش وشكله. قال اسماعيل بن ابي خالد، وده واحد من ائمه التابعين، قال: اخبرت ان العرش ياقوته حمراء. قال الامام الذهبي صاحب الكلام الذهبي في سير اعلام النبلاء، وهذا ثابت عن هذا الامام التابعي. وقال قتادة: إن العرش من ياقوتة حمراء. طيب عايزين نعرف بقى مدى عظمة العرش قد إيه؟ صح السؤال المهم؟ أكيد كل واحد فينا نفسه يعرف العرش ده قد إيه؟ هقول لك قد إيه بس مش هتعرف. يعني أنا إيه؟ أنا هحاول أوصل لك الفكرة، لكن لا أنا ولا أنت ولا أي حد في الكون ده كله هيقدر يتخيل، وإلا عقلنا ده هيطيش. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلا. تعرف الخاتم لما تيجي مثلا في صحراء كبيرة وتروح ترمي في خاتم، واجي انا بقى راجل بقى بتاع رياضيات مثلا اقول لك ايه لو سمحت اوجد لي النسبه والتناسب بين الخاتم والصحراء. اقول لك اجيبها ازاي دي نسبه وتناسب؟ يعني اجيب لك يعني اقول الخاتم مثلا يمثل واحد من المية من الصحراء، ده ولا حتى واحد من 100 مليار، مفيش نسبه اصلا ولا تناسب، صح كده؟ اهو السماوات السبع دي كلها والارضين السبع دي كلها وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه وترمت في الصحراء. يبقى الكرسي كأنه الصحراء، والسماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما هم يعتبروا الخاتم. يا خبر أبيض. طب أكمل الحديث بس وقف معاه وقف حلو قوي. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلا. طب تعال نقف وقف حلو هنا، تعال نشوف السماء الأولى شكلها إيه ونظامها إيه وإيه اللي فيها. السماء الأولى مش فيها كواكب ونجوم ومجرات؟ ده الارض بتاعتنا دي، شفت الارض دي كبيره جدا بالنسبه للشمس الصغنطوطه بتاعتنا دي. ما الشمس بتاعتنا دي تعتبر اصغر نجم موجود في مجره سكه التبانه اللي احنا عايشين فيها، وفي مجره للكون ده، في مجره، ده في مليارات المجرات. خد بالك في حاجه اسمها مجره، المجره دي بتحتوي على ملايين الملايين من النجوم والكواكب والأقمار. من ضمن المجرات دول يا جماعة مجرة اسمها مجرة سكة التبانة. سكة ايه؟ التبانة. المجرة دي فيها الشمس بتاعتنا، والشمس بتاعتنا دي تعتبر أصغر نجم من ضمن ايه؟ ملايين الملايين من النجوم. الأرض بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها، وركز معايا بقى، الأرض اللي احنا عايشين عليها دي تعتبر الشمس اللي بتاعتنا دي أكبر منها بمليون وتلتمائة ألف مرة. أكبر منها كم مرة؟ بمليون مرة وتلتمائة ألف مرة. طب والشمس دي أصغر نجم موجود في مجرة سكة التبانة. طب مجرة سكة التبانة دي فيها كم نجم؟ فيها ملايين الملايين من النجوم. طب هو الكون ده كله السماء الاولى فيها كم مجره؟ فيها ملايين الملايين من المجرات. طب بتمشي ازاي؟ خد بالك القمر بتاعنا بيدور حوالين الارض، وتيجي الارض والقمر يدوروا حوالين الشمس بتاعتنا، ويجي الارض والقمر والشمس بتاعتنا تدور حوالين مركز المجره، وتيجي القمر والارض والشمس والمجره تدور حوالين مركز الكون الذي لا يعلمه الا رب الكون سبحانه وتعالى. وكل دوت في السماء الاولى، فما ظنك بالثانيه بالثالثه الى السابعه؟ كل دولت خاتم اترمى في صحراء بالنسبه للكرسي. الابيض. طب والكرسي؟ وما الكرسي بالنسبه للعرش الا خاتم برضه واترمى في صحراء. والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء. عرفت مدى عظمه ربك؟ الكرسي كما قال ابن عباس في الحديث الذي رواه ابو الشيخ في العظمه بسند صححه الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، قال في قول المولى عز وجل: وسع كرسيه السماوات والارض. الكرسي اللي هو بالنسبه للعرش كحلقه او كتف فلان. فقال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، قدمين الرحمن جل وعلا، والعرش لا يقدر احد قدره. مش انا قلت لك؟ ده ابن عباس، ده حبر الامه وترجمان القران الذي دعا له سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. بيقول: والعرش لا يقدر احد قدره. ما فيش عقل بشر يقدر يجيب مدى عظمه العرش. عرش ايه اللي انت عايز تعرف قدره وعظمته وحجمه؟ مش ممكن. هجيبه ازاي؟ ده عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وعايز تعرف عظمة العرش؟ فاعرف عظمة الرحمن سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمين. بقول لك الارض الشمس بتاعتنا دي قدها 1,300,000 مرة، والشمس ديت عبارة عن نجم صغنطط جدا من ضمن ملايين الملايين من النجوم في مجرة واحدة، والمجرة دي أصغر مجرة من ضمن مجرات ملايين الملايين من مجرات. وكل دولت في قبضة الرحمن. أقوم أجي أنا وأنت يلي ما نسويش ولا شيء في كون الله سبحانه وتعالى ولا في أرض الله، ونبرز والمعصية ونقول: ليه يا رب ليه؟ ليه تعمل فينا كده؟ هو مش حرام اللي البلاء اللي بتديله لنا ده؟ هو مش هو إمتى هترزقنا؟ إمتى هتوسع علينا؟ ونبتدي نسيء أدبنا مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قلت لك في الدروس اللي فاتت: ذل نفسك لله، ان انت مهما عملت والله ما هتقدر تعرف عظمه ربنا. وكل وعشان هو ليه ربنا قال انما يخشى الله من عباده العلماء؟ العلماء لما يقراوا في القران وفي السنه ويعرفوا مدى عظمه الله خافوا منه ويحبوه، وخوف ممزوج بالحب يعني، خافوا منه يخافوا فيصل لمرحله ان هو يمشي وهو بيقول: يا رب عينه دي في الارض، مكسوف من ربنا، ان خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الاحاديث. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، قال: اذن لي. خد بالك بقى، شوف تعالى شوف بقى مدى عظمه الخلق والكون ده كله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اذن لي ان احدث عن ملك من حمله العرش. هم حمله العرش كام؟ 8 يحملون العرش بقوتهم؟ لا لا لا، بحول الله وقوته. يعني شفت انت الوصف عامل ازاي؟ الكرسي بالنسبه للسماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي حلقه ترمت في فلاه في صحراء، والكرسي بالنسبه للعرش ايه؟ كحلقه ترمت في فلاه. ممكن ملائكه تحمل العرش؟ العرش ايه اللي يتحمل؟ مين اللي يحمله يا جماعه؟ هم بيحملوه بقدره الله وبحول الله وقوته. خد بالك، أذن لي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أنا ربنا أذن لي أن أحدث عن ملك واحد من حملة العرش. حجمه قد إيه؟ والله لو قلت لك هتتخض. تسمع؟ تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلينه في الأرض السفلى تحت خالص، وعلى قرنه عرش الرحمن. النهار الابيض. متخيل؟ عيد تاني طبعا ده لازم، انا عارف لازم عيد تاني. اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه على رأسه العرش وما بين شحمة اذنه الى عاتقه خفقان الطير 700 عام. لو حب طير يطير بشكل متواصل 700 سنة من شحمة أذن الملك ده لحد عاتقه اللي يحصل يفضل مستغرق في الحتة الصغيرة ديت 700 سنة طيران لا ينقطع ليل ولا نهار. الملك دوت شايف نفسه، شوف الضخامة دي كلها، شايف نفسه وحس بقوته، يخفض رأسه ويقول سبحانك حيث كنت. ومال العبد ليه بيتكبر بيقول ده فرعون كان بيقول انا ربكم الاعلى، وشوف الملك رجلاه في، يا جماعه والله العظيم حسوا معايا باللي انا حاسه دلوقتي، انا اقسم بالله انا يعني شبه دماغي لفت، رجليه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش وما بين شحمة أذن إلى عاتقه، الطير يطير في المسافة دي بس 700 سنة عشان يوصل لشحمة أذن، ورغم ذلك قمة في التواضع والذل والانكسار وبيقول سبحانك حيث كنت. اسمع الحديث الثاني برضه، حديث ثاني برضه هيخليك تقول إيه ده؟ إيه ده؟ إيه العظمة دي كلها؟ حديث برضه رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك، عن إيه؟ ديك مخلوق من مخلوقات الله، ديك من الديوك. تخيل الديك ده حجمه قد إيه؟ أنا مش بقول لك على ملك، أنا بقول لك ديك، ولفظ الحديث واضح، مخلوق من مخلوقات الله. إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، رجليه خرمت الأرض كده بلك وعدت من لحد تاني، قد مرقت رجلاه الأرض ورأسه مثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك. الديك دوت بيقول إيه؟ سبحانك ما أعظمك. فيرد ربنا عز وجل عليه ويقول ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. يا خبر أبيض يا رب، ده انت ادرى يا رب باللي بيحصل في الاسواق والبياعين، جيب الكوبايات بكام الكوبايه يا عم الحاج؟ يقول لك ب10 جنيه، والله العظيم ما كذبان فيها ولا مليم. يقوم الديك ده بيقول له سبحانك ما اعظمك، رجليه الاثنين وصل للارض وعلى راسه عرش الرحمن ويقول سبحانك ما اعظمك. يقوم ربنا يرد على الديك ده ويقول له ايه؟ يقول له ما علم بذلك من حلف بي كذبا. اللي بيحلف بيا كذاب وبيكذب يقول والله والله، ده ما عرفش ان انا عظيم، ما عرفش مدى عظمه الحق جل وعلا. ده في ناس النهارده يبقى في مشكله وتقول له طب احلف، يقول لك جالك الفرج، واخد بالك؟ طب والله العظيم وحياه ربنا ومش عارف ايه ورب الكعبه والله، وهو كذاب. شوف بقى ده لما يقف بين ايدين ربنا يوم القيامه شوف هيهتمم فيه. شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك كما في الصحيحين يقول لك ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. طب عايزين نعرف المسافه بين الارض وبين السماء قد ايه؟ والتخن بتاع السماء السمك بتاعها قد ايه؟ الكلام ده ورد ورد في حديث صحيح عند ابن خزيمه والدارمي وابن ابي شيبه بسند صحيح صححه الشيخ الالباني في سلسله صحيحه عن ابن مسعود، حديث موقوف على ابن مسعود وزي ما بيقول اهل العلم مثله لا حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بين السماء، ما بين السماء والارض، وبالك السماء الاولى والارض مسيرة 500 عام. يعني ايه مسيرة 500 عام؟ يعني لو ركبت فرس سريع جريت بيه لمدة 500 سنة متتابع لما تنامش ليل ولا نهار يدوب توصل لأطراف السماء. طيب وسمك السماء الأولى التخن بتاعها مسيرة 500 سنة، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 سنة، وسمك السماء الثانية مسيرة 500 سنة، وعد معايا بقى كده حد ما توصل للسابعة، خد بالك بقى، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء، الماء اللي هو إيه؟ اللي هو عليه عرش الرحمن، وما بين الكرسي، دي معلومات يمكن تكون أول مرة تسمعها، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، خد بالك من لفظ الحديث، والعرش فوق الماء، والله تبارك وتعالى فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. سبحانك يا رب. وأنا في العمرة فعمال بدعي وأنا بطوف حوالين الكعبة، فكان حواليا ناس من باكستان وهند بنجلاديش وناس أمريكان وسعوديين وكويتة وسودانيين ومن فنزويلا ومن تركيا ومن إيران ومن العراق، من كل لون، كل يعني كل لغات العالم عمالة بتطوف حوالين الكعبة. فحتى وصل السماء كده قلت يا رب ما أعظمك، كل واحد بيدعي بلغته وباللي جواه، ولا تختلف عليك الألسنة، انت عارف كل واحد بيقول ايه وبيدعي ويقول ايه، وهتستجيب لكل واحد دعوته، واحنا ماشيين جنب بعض محدش فينا فهم التاني. شفت عظمة ربنا؟ شفت عظمة؟ لا يشغله صوت عن صوت، بيسمع الكل في وقت واحد ويرزق الكل في وقت واحد. انت بتقوم الصبحية بتقف في طابور وتقول يا رب دور علي يا رب الرزق عشان الحق شغل، حد بيقف في طابور؟ الكل يرزق في لحظة واحدة. ولذلك لما سئل أحد الصحابة كيف يحاسب الله عز وجل الناس جملة واحدة، قال يحاسبهم جملة واحدة كما يرزقهم جملة واحدة. شوف إن إحنا لو نقف يوم القيامة طابور عشان نتحاسب، ده مشكلة، ده مصيبة. الكل يحاسب جملة واحدة كما نرزق جملة واحدة. عن أبي بن كعب رضي الله عنهم، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر، أبا المنذر بالكنية بتاعت أبي بن كعب، أي آية في كتاب الله أعظم؟ إيه أعظم آية موجودة في القرآن كله؟ قلت الله ورسوله أعلم، كررها النبي عليه الصلاة والسلام كذا مرة، وهو في كل مرة يقول الله ورسوله أعلم. ثم قال أبي في آخر مرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ليه آية الكرسي؟ ليه سموها آية الكرسي؟ يعني فيها قول المولى عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، واضح كده؟ آه. ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صدره بحنان وقال ليهنك العلم أبا المنذر. يعني معنى إيه؟ يعني هنيئا لك هذا العلم يا أبا المنذر، والذي نفسي بيدي إن لهذه الآية، إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند سقف العرش. والله عايز أعدك الجملة الأخيرة دي بس تطلع لحبيبك، يمكن أول مرة تسمع أنت الجملة دي، اسمع بقى شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هذه الآية آية الكرسي، عشان كده لما تقرأها قبل ما تنام يكون عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. اوعى تنسى تقرأ قبل ما تنام. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن لهذه الآية لسانا وشفتين، لسان وشفتين تقدس الملك جل وعلا عند ساق العرش. يا الله. آخر حديث نختم به الكلام عن العرش وعن عظمة الكون، حديث رواه البخاري عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري يا أبا ذر أين تغرب الشمس؟ تعرف بتروح فين؟ الشمس بتفضل طالعة، ولما بتغرب بتروح فين؟ بتمشي تروح فين؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت عرش الرحمن عند ربها ثم تستأذن في الطلوع مرة أخرى. الشمس دي كلها بالعظمة دي كلها اللي لو قربت سنتي من الأرض تحرقه، تحرق الأرض، كل يوم تروح عند عرش الرحمن وتسجد لله، تسجد لله ثم تستأذن ربها عز وجل في أن تطلع مرة أخرى فيأذن لها ربها عز وجل إلى أن تأتي علامة الساعة الكبرى يوم القيامة حينما تشرق الشمس من المغرب، لا يأذن لها الله عز وجل فلا تشرق إلا من المغرب، فيكون ده علامة من علامات الساعة الكبرى. ده كان وصف بسيط جدا، وإلا لو هنتوسع هقعد أتكلم معك في مجلد كامل أو في حلقات كاملة كثيرة عن وصف عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يعني جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، ونلتقي غدا إن شاء الله مع مفاجأة كبيرة جدا جدا في الكلام عن ظل عرش الرحمن. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، الله